الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. نبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنه ما استودع الله عبدا خيرا من قلبه، ولا استحفظ فيه وديعة أنه ما استودع الله عبدا خيرا من قلبه ولا استحفظ فيه وديعة أعظم من إيمانه. فالقلب محل نظر الرب، وخير القلوب أوعاها للخير. وأعظم ذلك وأعزه وأعلاه وأغلاه الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير، لا والد له ولا صاحبة ولا شريك ولا ولد. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في حقيقة ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، العليم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. وهو سبحانه على العرش المجيد استوى، وعلى الملك المديد احتوى، وسع كل شيء علما، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. كلم موسى بكلامه، كلم موسى عليه السلام بكلامه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. ومن كلامه القرآن، فهو كلام الله حقا، أنزله بعلمه وأتمه صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. خلق سبحانه الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره خيره وشره، حلوه ومره. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى. رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. بعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، فعلموا بهم أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، فأدخله به جنته. خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. لهم ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يجيء سبحانه وتعالى يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن العباد وأعمالهم، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. والصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. ومن رحمة الله بالمؤمنين في عرصات يوم الدين حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل الكفر بالإيمان وغير بالابتداع بعد الاتباع. والنجاة عند الله لأهل الإيمان، من قال بلسانه وأخلص بقلبه وعمل بجوارحه، فلا إيمان إلا بقول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا بما لا يجتمع مع الإيمان من اعتقاد أو قول أو فعل. والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة، وأرواح أهل الشقاوة معذبة بائسة، كل في برزخ إلى يوم يبعثون. والمؤمنون يفتنون في قبورهم، ويسألون عن ربهم ودينهم ورسولهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. ولا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأحسن ذكر، ويمسك عما شجر بينهم، فهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. والطاعة لأئمة المسلمين من علمائهم وأمرائهم في غير معصية الله، والاتباع للسلف الصالح، والاقتفاء لآثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك ما أحدثه المحدثون، كل ذلك حتم لازم. واعلموا أن أولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله تعالى علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه المبين وعلى لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الفهم فيه والتهمم برعايته والعمل به. والعلم أفضل الأعمال، وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به، أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة، والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها. واللجأ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة، ففي ذلك المفزع والعصمة. فالسلف الصالح هم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه، وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم. وعلى ذلك أصول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وفروعهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وألحقنا بهم في لطف وعافية ورحمة ورضا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، وألهمنا الحجة وألزمنا المحجة حتى نلقاه وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على خير خلقك سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن الله ختم الرسالة والنذارة والنبوة بسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، سيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وخليل ربنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي الأبطحي ولادة ونورا وبعثة وظهورا، والمدني هجرة وانتقالا واستيطانا، ودعوة وقتالا، ووفاة وانتقالا للملأ الأعلى، فطيب ظاهر أرض طيبة مسكنا، وطيب باطن ثراها مدفنا، صلى الله عليه وآله وسلم. هو العاقب الحاشر المقفي، نبي التوبة والرحمة والملحمة، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. هو المحمد الأحمد، محمودٌ عند الله تبارك وتعالى، وعند ملائكته، وعند إخوانه من المرسلين، ومحمودٌ عند أهل الأرض كلهم. فمن لم يحمد ذاته إيمانًا واختيارًا، حمد صفاته لزامًا واضطرارًا. وهو صلى الله عليه وآله وسلم مع اختصاصه بمسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره، فأمته الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وكذلك خطبه وكتبه ومصاحف أصحابه رضوان الله عليهم. وبيده صلى الله عليه وآله وسلم لواء الحمد يوم القيامة، وإليه يفزع الخلق لفصل القضاء، فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد يفتحها الله عليه حينها، فيؤذن له في الشفاعة، وهو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، فيحمده عليه حينئذ أهل الموقف، مسلمهم وكافرهم، أولهم وآخرهم. فصلوا عباد الله وسلموا تسليما على خير حامد ومحمود بما ملأ الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وبما فتح الله به من القلوب، وكشف به من الظلمة، واستنقذ من أسر الشياطين، حتى نلتم به شرف الدنيا والآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن سائر المؤمنين، وآمنا اللهم في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك توفيقًا ورشادًا وهدايةً وسدادًا. اللهم ووليَّ عهده وأعوانهم على الخير يا رب العالمين، اللهم وفِّقنا بفضلك، ويسِّرنا لليُسرى، واشرح صدورنا للذكرى، واجعلنا بك مؤمنين، بألسنتنا ناطقين، وبقلوبنا مخلصين، وبما أرسلت به الرسل عاملين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا، وشفاءً من كل داء، ونسألك قلبًا سليمًا، وقولًا قويمًا، وعملًا مستقيمًا، ونعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وقلبٍ لا يخشع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها. وأغنِنا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ونعوذ بك اللهم من الهم والحزن، ومن الجبن والبخل، ومن الفخر والكبر، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.